ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض، ومعنا عندنا بابان، باب الحج وباب المشركة. نبدأ أولا بباب الحج. نعم تفضل. طيب ابدأ ابدأ ارفع صوتك. نعم بنينا وبالأب الأدنى كما روينا وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من والد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضر عصبهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشركة. باب المشركة. طيب قال الناظم رحمه الله باب الحج. الحج هذا الباب يعني أهميته، أهمية معرفته كبيرة وتفاصيله مهمة جدا، حتى قال بعض العلماء حرام على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، وذلك لأن من لم يعرف أحكام الحجب فإنه قد يحرم من يستحق الإرث ويورث من لا يستحق، ولهذا فمعرفة أحكام هذا الباب مهمة جدا. تعريف الحجب، الحجب معناه لغة المنع، قال حجبته إذا منعته من الدخول، ومنه يقال للبواب يقال له حاجب لأنه يمنع من الدخول، ومعناه اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. وهذا التعريف قد شمل نوعي الحجب، من الإرث بالكلية يعني حجب الحرمان، ومن أوفر حظيه يعني حجب النقصان. ولكن الفرضيين يقسمون الحجب إلى قسمين، حجب الأوصاف وحجب الأشخاص. أما حجب الأوصاف فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث، وسبقا ذكرنا موانع الإرث وهي أحسنت رق وقتل واختلاف دين. فالمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، ولا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. والقسم الثاني حجب الأشخاص، وهو المنع من الإرث أو بعضه بسبب وجود شخص أو أشخاص. وهو الذي قد قصدناه في التقسيم إلى حجب حرمان وحجب النقصان. حجب الحرمان هو من قام به سبب الإرث، نعم هو حجب الحرمان هو منع من قام به سبب الإرث منعا كاملا. وهذا الحجب حجب الحرمان يمكن أن يرد على جميع الورثة ما عدا ستة، يمكن أن يرد حجب الحرمان على جميع الورثة ما عدا ستة. فمن هم هؤلاء الستة؟ نعم نعم لو ضبطتها يعني نعم بدون تعداد. نعم الزوجان والولدان والوالدان، احفظها بالطريقة ما تنساها، الزوجان والولدان والوالدان، الزوجان يعني الزوج والزوجة، والولدان الابن والبنت، والوالدان الأب والأم. فهؤلاء الستة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمة، لا يمكن، لا بد أن يرثوا، لأن هؤلاء هم أقوى الورثة، فالولدان والوالدان هم عمود النسب، فلا يمكن سقوطهم من الإرث أبدا، لا يمكن. وهكذا الزوجان أيضا، فهؤلاء الستة إذن لا يمكن حجبهم حجب حرمان. وأما حجب النقصان فهو منع الشخص من أوفر حظيه، مثل حجب الأم مثلا من الثلث إلى السدس. قال الناظم: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. يريد الناظم أن الجد محجوب بالأب في الأحوال الثلاث التي هي الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب والإرث بالفرض والتعصيب، وذلك لأن الجد قد أدلى بواسطة الأب، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة في الجملة. قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه. كذلك الجدة محجوبة بالأم، الجدة محجوبة بالأم، وقوله من كل جهة أي سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. فإذن إذا وجد في المسألة أم فإن الجدة لا يمكن أن ترث، فافهمه وقس ما أشبه، هذا تبي حتى يستقيم عجز البيت، يعني قسم أشبه في أن كل جد قريب يحجب الجد الأبعد منه، وهكذا كل جدة قريبة تحجب الجدة الأبعد منها. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبوي عن الحكم الصحيح معدلة. كذلك ابن الابن محجوب بالابن، محجوب بالابن، وهذا باتفاق العلماء. وكذلك بنت الابن محجوبة بالابن من باب أولى. فلا تبوي عن الحكم الصحيح معدلا، يعني هذا تبي حتى يستقيم عجز البيت، يعني عن الحكم الصحيح عدولا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أي أن الإخوة سواء كانوا من جهة الأب أو الأم أو الأشقة يسقطون بالبنين، يعني يسقطون بالابن واحدا كان أو أكثر، وكذلك بالأب. وقوله كما روينا يعني بالبناء المجهول، أي عن العلماء، وهذا حكم مجمع عليه. وهو يشير بهذا إلى قاعدة عظيمة في باب الحجب، احفظ هذه القاعدة، وهي أنه لا إرث للحواشي، لا إرث للحواشي مع الأبناء ولا مع الأب، وهذا بالإجماع. وعلى القول الراجح هو أن الجد كالأب، نستطيع أن نضع قاعدة أخرى وهي لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع ولا مع ذكر الأصول. إذا وجدت مسألة فيها ابن لا تنظر للحواشي، لا الإخوة ولا بنوهم ولا الأعمام ولا بنوهم، أسقط خلاص، حجبوا بهذا الابن أو بابن الابن. وهكذا إذا وجدت مسألة فيها أب لا تنظر الحواشي أيضا، فالأب كالابن هنا، لا تنظر شيء اسمه أخوة أو بنو أخوة أو بني أخوة أو أعمام أو بني أعمام. إذا وجد أب أو ابن فأسقط الحواشي، ما يأخذون شيئا. فهذا معنى قول الناظم: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف قالوا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. أي يسقط الإخوة كذلك ببني البنين، فإن ابن الابن هو كالابن في هذا. وقوله سيان، سيان يعني سواء كانوا واحدا أو جمعا، سيان كلمة فصيحة، ف فسيان يعني سواء، سواء كانوا جمعا أو وحدانا. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه، أي يزيد ابن الأم عن الإخوة الأشقة والإخوة لأب بهذا الحكم، وهو أن الأخ لأم والأخت لأم أنهم محجوبون بالجد، محجوبون بالجد. وهذا بناء على القول بأن الإخوة الأشقة أو لأب أنهم يشتركون مع الجد في الميراث، وهو القول الذي مشى عليه الناظم. وقوله فافهموا على احتياطي يعني على تثبت ويقين لا تردد فيه. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، كذلك أيضا الإخوة لأم يسقطون بالبنات وبنات الابن جماعة أو واحدا، وهذا بالإجماع. وهذه المسألة التي أشرت إليها في درس سابق وقلت إنها من مواضع الخطأ عند يعني بعض الإخوة، أن يكون في مسألة إخوة لأم ويكون في فرع وارث أنثى، فهنا الإخوة لأم يسقطون بالإجماع هالك عن إخوة لأم أو عن أخ لأم وبنت ابن وعم. ها بنت الابن كم تأخذ؟ النص. والأخ لأم أو الإخوة لأم يسقطون، يسقطون والباقي العام. بينما لو كان بدل الأخ لأم أخ شقيق أو أخت شقيقة، ماذا يأخذ؟ الباقي، يأخذ الباقي. فإذا يعني هذه من الأحكام التي يخالف فيها الأخ لأم الأخ الشقيق والأخوة لأب. فإذا يعني هذا أشار إليه الناظم لأهميته ولأنه يكثر الخطأ فيه. إذا وجدت في مسألة فرع وارد ذكرا كان أو أنثى فأسقط الإخوة لأم، لا يرثون شيئا لأن المسألة لم تكن كلالة. وهذا بخلاف الإخوة الأشقاء لأب، فإنهم لا يسقطون، لا يسقطون بالفرع الأنثى، إنما يسقطون بالفرع الذكر، أما الفرع الأنثى لا يسقطون. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، وذلك لأن الفرع الوارث الأنثى لا يزيد على الثلثين، فإذا أخذ البنات الثلثين فبنات الابن أو بنت الابن واحدة فأكثر يسقطن، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. وهذا ما يسمى بالقريب المبارك، والقريب المبارك الضابط له هو من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها. وبعض الناس يجعله الله تعالى مباركا حتى في الإرث، وبعض الناس مشؤوما حتى في الإرث. فيعني تجد بعض الناس سبحان الله يجعل الله تعالى فيه البركة، كما قال سيد بن حضير ما هي أول بركاتكم يا آل أبي بكر. ف يعني بعض الناس تجد أنه لا يأتيك إلا بخبر سار ولا يقابلك إلا بشيء فيه يعني خير، وبعض الناس على العكس ما يأتيك إلا بخبر سيء أو فيعني بعض الناس يجعل الله تعالى البركة في بعض الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة: المرأة والدار والدابة. لأن هذه الأمور يعني كثيرة الملابسة للإنسان، فيحتاج لها المرأة وكذلك الدار والدابة. فإذا رأى يعني أنها ليست مباركة أو أنها فيها شؤما أو نحو ذلك فلا بأس أن يبتعد عنها. بعض كثير من أهل العلم يرون أن هذا الحديث على ظاهره، ومن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يرون أن هذا الحديث على ظاهره، وبعض العلماء يؤوله. القريب المبارك قلنا من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها، مثل له المؤلف قال إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر، يعني هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. كيف نقسمها؟ البنتين كم لهما؟ ثلثان، وبنت الابن وابن الابن الباقي. لو كان ابن الابن غير موجود تسقط بنت الابن، تسقط لأن البنات استوعبن الثلثين. فهذا مثال القريب المبارك. مثل له المؤلف بمثال آخر، أو مثل له الناظم بمثال آخر. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكية. الأخوات الشقائق، مقصود بالأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات يعني الأخوات الشقائق، إذا أخذن فرضهن يعني الثلثين، فالأخوات لأب يسقطن، يعني هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، اقسمها أختان الشقيقتان ثلثان والأخت لأب تسقط والعم الباقي. لكن هنا يأتي القريب المبارك أشار له الناظم، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. يعني إن كان هناك مع الأخت لأب أخ لأب، فنعيد القسمة مرة أخرى، الأختان الشقيقتان الثلثان والباقي الأخت لأب والأخ لأب. لاحظ أن الأخ لأب يعني مبارك على الأخت لأب، لولاه لما ورثت شيئا، والعم يسقط. فهذا مثال آخر للقريب المبارك. وقول الناظم أسقطنا أولاد الأب البواكية، أشار سبط المرديني أحد شراح الرحبية إلى أن قوله البواكية إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط، يعني هذا من وهذا كما ذكرنا الناظم أحيانا يأتي بكلمات قد يضطر إليها حتى يستقيم عجز البيت، حتى يستقيم عجز البيت، وأحيانا يعني لا يريد المعنى الذي تدل عليه لكن حتى يستقيم عجز البيت. طيب، نحن قلنا القريب المبارك، نريد الآن أن ننتقل للقريب المشؤوم. القريب المشؤوم هو عكس المبارك. قبل هذا قال، قبل هذا ننهي كلام الناظم، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يريد الناظم أن ابن الأخ من الأب أنه لا يعصب إلا من كان في درجته لا من كان فوقه. يعني في مثالنا السابق أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب وعم، أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب وعم، من يقسمها لنا؟ نعم، الشقيقتان ثلثان والأخت لأب تسقط والباقي لا. عندنا ابن أخ لأب وعم، مرت معنا في جهة التعصيب، أيهما أقرب، جهة الأخوة أو جهة العمومة؟ الأخوة، ويأخذ الباقي. لكن بنت الأخت لأب تسقط، تسقط الأخت لأب؟ نعم تسقط. فهنا يريد الناظم أن يشير إلى أن ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب، لا يعصب الأخت لأب، بينما في الفرع الوارث يعصبها لو كان أنزل منها. يعني مثلا هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وعم، من يقسمها لنا؟ بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن وعم. نعم تفضل. البنتان الثلثان والباقي لبنت الابن وابن ابن ابن، مع أنه أنزل منها درجة إلا أنه يعصبها والعم يسقط. لاحظ الفرق هنا، في الفرع الوارث يقول حتى لو كان أنزل درجة يعصبها سواء في درجتها أو أنزل منها، بينما في الأخت لأب لا بد أن يكون في درجتها حتى يعصبها، فإذا كان أنزل منها فإنه لا يعصبها، وهذا هو المعنى الذي قصده الناظم. طيب، قلنا القريب المبارك، عرفنا القريب المبارك، ننتقل للقريب المشؤوم. والقريب المشؤوم عكس المبارك، هو من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها، من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها. مثال ذلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، من يقسمها لنا؟ زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. نعم تفضل. الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب والأخ لأب ما بقي شيء. طيب، لو كان الأخ لأب غير موجود كم ستأخذ الأخت لأب؟ السدس، وتزاحم الشقيقة والزوج فتعول المسألة. لاحظ وجود الأخ لأب هنا تسبب في إسقاط الأخت لأب، هذا قريب مشؤوم، هذا مثال للقريب المشؤوم. نعم صوتك. يعني صورة المسألة أختان شقيقتان وبنت ابن، طيب نريد نقسمها الآن، بنت الابن كم تأخذ؟ النصف، والباقي لأختين شقيقتين عصبة مع الغير، مرت معنا في الدرس السابق. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة المشركة، ويسميها بعض الفقهاء بالحمارية، وإنما سموها بالحمارية يعني قالوا لما اشتهر في بعض كتب الفقه، وهذه سنناقشها، من أن هذه المسألة لما وقعت في عهد عمر رضي الله عنه أتى الإخوة الأشقة وقالوا هب أن أبانا كان حمارا، فأشكلت على عمر، هذه سنناقشها من جهة السند ونناقشها من جهة المتن، ونبين القول الراجح في هذه المسألة إن شاء الله. تسمى الحمارية وتسمى اليمية وتسمى الحجرية، لأنه قال هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا ألقي في اليم. صورة المسألة، صورة المسألة قال وإن تجد زوجا، تقرأ تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب مشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة. نعم أحسن. هي ذات الضابط للمسألة هي ذات سدس، يعني سواء كانت أم أو جدة وزوج وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر، سواء كان ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناث، سواء كان ذكورا أو ذكورا وإناثا. إذا مرة أخرى الضابط كما قال وإن تجد زوجا، زوج وذات سدس تضع بين قوسين يعني أم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر، وأخ شقيق فأكثر سواء كان ذكورا أو ذكورا وإناثا. أولا تسمية هذه المسألة بالحمارية والحجرية واليمية هذا بناء على ما اشتهر في القصة من أن هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، وأن الإخوة الأشقة أتوا إلى عمر فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا ألقي في اليم، وأنها أشكت على عمر فشرك بينهم وبين الإخوة اليوم. وهذا هذه الرواية بهذا اللفظ ليس لها أصل، يعني ليس لها سند معروف بهذا اللفظ، ونقله ابن ملقن في البدر المنير والحافظ في التلخيص عن الطحاوي وقال ذكر الطحاوي فذكره، الألباني قال إنه لم يقف على سنده، و يعني لا يعرف سند صحيح لهذه القصة بهذا اللفظ، وسنبين الثابت عن عمر في هذا. وناقشها ابن تيمية رحمه الله، معنا سنخالفه في الترجيح، لكن ناقش هذه الكلمة من يعني جهة النظر، قال إن هذا الكلام يعني كلام غير معقول، أن أبانا كان حمارا، قال لو كان أباهم حمارا لكانت لو كان أباهم حمارا، قال لو كان الأب حمارا لكانت الأم أتانا ولم يكونوا بني آدم، كانوا كلهم حمير هؤلاء، يعني هذا كلام غير معقول، إذا كان الأب حمار فالأم أتان هؤلاء ليسوا بني آدم، وهكذا لو كان الأب في اليم أو حجرا هؤلاء ليسوا من بني آدم، هذا كلام غير معقول، كلام يعني غير معقول من جهة النظر وغير معروف من جهة الرواية، وليس كل ما اشتهر يكون صحيح، طالب العلم ينبغي أن يكون محققا، فهذا من جهة هذا المصطلح. ولهذا فالوصف يعني لهذه المسألة مسألة مشركة أو المشتركة، قال المشركة أو المشتركة، في بعض نسخ الرحبية المشركة وفي بعضها المشتركة، وكلاهما صحيح، سميت بذلك لتشريك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم. أما تسمية بالحجرية واليمية والحمارية فلما ذكرنا وقلنا إن هذا أنه لا يثبت سندا وغير معقول نظرا. هذه المسألة وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، جميع الصحابة المنقول عنهم هو القول بالتشريك ما عدا علي رضي الله عنه، جميع الصحابة المنقول عنهم القول بالتشريك ما عدا علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه روي عنه عدم التشريك، روي عنه عدم التشريك كما عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي وابن منذر، بينما بقية الصحابة المروي عنهم هو القول بالتشريك، وعمر رضي الله عنه الثابت عنه هو القول بالتشريك، عمر رضي الله عنه الثابت عن عمر هو القول بالتشريك، وأن عمر رضي الله عنه أن حكم فيه مرة واحدة وهو التشريك. وأما ما اشتهر في بعض الروايات من أن عمر أنه قضى أولا بالثلث الإخوة لأم ثم لما أتوا وقالوا هب أن أبانا كان حمارا، قلنا هذا لا أصل له بهذا اللفظ، لكن جاء في بعض الروايات كما عند الدارمي والبيهقي أن عمر رضي الله عنه شرك ما بين الإخوة الأشقة والإخوة لأم في الثلث، فقال له رجل إنك قد قضيت قبل بغير هذا، فقد جعلته للإخوة لأم ولم تجعل للإخوة الأشقة شيئا، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، هذه المقولة مشتهرة عن عمر، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، لكن هذه الرواية أيضا لا تصح عن عمر، في سندها انقطاع، سندها انقطاع، والمحفوظ عن عمر أنه حكم مرة واحدة فيها بالتشريك، بتشريك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقة، هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه من جهة الرواية. وعلى هذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله، القول الأول أن الإخوة الأشقة يسقطون والإخوة لأم يأخذون الثلث، وذلك لاستغراق الفروض التركة، وعلى هذا تكون القسمة الزوج النصف والأم أو الجدة السدس والإخوة لأم الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء، يسقط الإخوة الأشقاء، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هو الذي عليه الأكثر كما حكى ذلك الحافظ بن حجر الفتح، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، عن جميع من حفظ عنه من الصحابة كما أشرت ما عدا علي رضي الله عنه، فقد روي هذا قول بالتشريك، هو الثابت عن عمر وعن زيد بن ثابت وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن عثمان، وكذلك أيضا قال به جميع من حفظت فتاواهم من التابعين كعمر بن عبد العزيز وشريح وطاووس وقتادة والزهري، بل حكى بعض كبار أتباع التابعين الإجماع على ذلك، فروى عبد الرزاق عن معمر بن راشد أنه روى التشريك عن قتادة والزهري ثم قال معمر والناس عليه، والناس عليه، يعني لعله أراد إجماع التابعين. وإذن من جهة الأثر نقول أكثر الصحابة والتابعين على القول بالتشريك، على القول بالتشريك. نأتي للأدلة، أما أدلة أصحاب القول الأول القائلون بعدم التشريك وأن الثلث الإخوة لأم والإخوة الأشقة يسقطون، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قالوا فإذا ألحقنا فرائض بأهلها لا يبقى شيء للإخوة الأشقة، فإذا ألحقنا أعطينا الزوج النصف والأم والجدة السدس والإخوة لأم الثلث لا يبقى شيء للإخوة الأشقة، وقالوا هذا هو ظاهر السنة في هذا. وهذا القول اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله ونصره في مجموع الفتاوى القول بعدم التشريك، قال إن النص والقياس يقتضيان هذا القول. وأما من قال بالتشريك وهم الجمهور فقال أولا هذا هو المأثور عن معظم الصحابة والتابعين، وقالوا إن هذا قد قضى به عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، وأيضا يعني قالوا إن الإخوة لأم يشتركون مع الإخوة الأشقاء في الأم، يشتركون معهم في الأم، فعلى الأقل يشتركون معهم في الإرث، فإن الإخوة الأشقاء هم إخوة لأب وأم، فكيف يحجبون من الميراث، كيف يحجبون من الميراث. ولهذا قال الإمام مالك في الموطأ بعد استدلاله بقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، قال كلهم إخوة للمتوفى لأمه، وهو سبب ميراث جميع الإخوة، فلا يخرج الإخوة للأب وللأم، لا يخرجون عن كونهم إخوة للميت لأمه، فتحمل الآية على عمومها في كل أخ لأم، وكذلك الأخ لأم وأب. وهكذا أيضا قال الإمام الشافعي قال الأب لما سقط حكمه صاروا بني أم معا. وقالوا أيضا إن القول بتوريث الإخوة لأم وإسقاط الإخوة الأشقة لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، فإن الإخوة الأشقة أقرب للميت، فكيف يحرم القريب للميت ويورث البعيد؟ هذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. ولهذا يقول يعني الناس لا يقبلون هذا بفطرهم، قلت لأي إنسان أن الأخ الشقيق يرث، الأخ الشقيق يحجب والأخ الأم يرث، يعني يرى أن هذا ليس فيه تحقيق للعدالة. ومعلوم أن الإرث مبنى على القرابة، على القرب من الميت، وهذا القول الأخير هو القول بالتشريك هو القول الراجح والله أعلم. وربما أن بعض الأخوة يسمع لي شروح قديمة، يعني كنت على القول الأول، يعني على رأي أكثر مشايخنا رأي ابن تيمية رحمه الله، لكن لما بحثت هذه المسألة بحثا موسعا خاصة من جهة الرواية ظهر لي رجحان القول الثاني، لأن هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة، على أن القول بعدم التشريك عن علي في سنده مقال، وإذا لم يثبت عن علي تكون إجماع من الصحابة على القول بالتشريك، وإجماع من التابعين أيضا، جميع من حفظت أقوال من التابعين على القول بالتشريك، فظاهر كلام أكثر متقدمين هو القول بالتشريك، وهذا هو الأقرب لأصول القواعد الشرعية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الفرائض بأهلها فمن بقي في الأولى الرجل الذكر فهذا لفظ عام، وهذه المسألة كما ذكرنا يعني الإخوة الأشقاء يعتبرون إخوة لأم، هم إخوة لأم وأب، إخوة لأم وأب، فلا أقل من أن يشتركوا مع الإخوة لأم، لا أقل من أن يشتركوا معهم في الميراث، هذا هو يعني الأقرب والأظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم أي نعم أحسنت، يعني هذا سؤال جيد، يعني إذا قلنا بالتشريك فكيف تكون القسمة؟ طبعا على القول بعدم التشريك الناظم قال وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض نصبي فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، وأقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة، وفي نسخة المشتركة ناظم مشى على قول الشافعية هو أن الإخوة الأشقة يشاركون الإخوة لأم، قال فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، اجعلهم كلهم لأمي يعني ماذا يفهم من هذا؟ أنهم يتساوون كلهم في الميراث، يعني جعلهم كلهم كإخوة لأم، فيتساوى الذكر مع الأنثى حتى وإن كانوا أشقة، فيتساوى الجميع، يعني نعتبرهم جميعا إخوة لأم. هذا هو القول الراجح والذي ظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، وهو المأثور كما ذكرت. هو يعني أحيانا يا إخوان ترى بعض المسائل لا بد أن يرجع فيها لما عليه الناس في الصدر الأول من الإسلام حد الصحابة والتابعين. يعني لا يغفل عندما تنظر لأي مسألة, لا تغفل النظر للآثار, فإن الصحابة والتابعين فهموا الشريعة وفهموا اللغة وفهموا قواعد وأصول الشريعة فهما عميقا أفضل من أتى بعده. فالمأثور على المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هو القول بالتشريك, والقول بعدم التشريك إنما برز واشتهر فيما بعد, يعني فيما بعد هذا القرون الثلاثة المفضلة. فالأقرب من جهة الرواية ومن جهة كذلك النظر أيضا, يعني هل يعقل أن الشريعة تحجب الإخوة الأشقة وتورث الإخوة لأم؟ هذا حتى من جهة النظر. فإذا هذا هو القول الراجح والله أعلم, هو القول بالتشريك بينهم أن نعتبرهم كلهم كإخوة لأم ونكتفي بهذا القدر والله أعلم, وصلى الله وسلم على محمد. طيب نجيب عن الأسئلة, نبدأ أول من الأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل تمتع العام الماضي ولم يذبح هدي لأنه لم يكن يعلم أن عليه هدية, فهل يقضيه الآن أم يصوم 10 أيام؟ نعم, هو يعني كان متمتعا ولم يذبح الهدي بسبب جهله, هل هذا يعني يعذر بالجهل وقال أنه يذبح الآن, أو نقول باعتبار يعني مضي المدة ثبت في ذمته الصيام؟ الله أعلم, تحتاج مسألة مزيد تأمل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ, نقل عنكم القول بأن من لم يجد مكانا بمنى فإن عليه المبيت في أي مكان بمكة, فهل هذا صحيح؟ كما سمعتم في عرض المسألة الذي رجحته هو أنه يبيت في أقرب مكان إلى منى, هذا هو الأقرب أصول القواعد الشرعية والأقرب مقصود الشارع أنه يبيت في أقرب مكان إلى منى. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الحكم في الرمي قبل الزوال, وهل تعتبر نازلة من نوازل هذا العصر؟ الرمي قبل الزوال هو ليس نازلة, هو مذكور من يعني كلام الفقهاء السابقين, ولذلك لم نذكرها اعتبارها ليست نازلة, و يعني خاصة يعني قد تعتبر نازلة سابقا يعني لما كان في ازدحام شديد, أما الآن مع وجود الطوابق المتعددة الآن لم يعد فيه ازدحام في عند الرمي, فيعني لم تكن ليست نازلة. ولكن بحثها كمسألة فقهية الجمهور على أنه لا يصح الرمي إلا بعد الزوال, والقول الثاني هو مروي عن عطاء, والقول عند الحنفية والحنابلة أنه يجوز الرمي قبل الزوال. الحقيقة المسألة يعني ليس فيها إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط, قول الصحابة كنا نتحين الرمي بعد الزوال, لكن ليس فيها نص ظاهر يدل على عدم إجزاء الرمي قبل الزوال. ويتأمل أعمال أيام التشريق, الذبح والتكبير والرمي, يعني جميع أعمال التشريق هي كلها في الأيام الثلاثة, أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل, فما الذي يخصص الرمي بكونه بعد الزوال؟ أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى بعد الزوال فلأن الحجاج الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متفرقين, فكان لا يجتمعون إلا وقت الصلاة, فلما اجتمعوا ذهب ورمى بهم ورمى ثم صلى صلاة الظهر, ولم يرمي بعد الفجر لأن بعد الفجر كان يصلي عليه الصلاة والسلام بغلس, قد لا يكون هذا هو المناسب. فالأقرب الله أعلم هو يعني من جهة الدليل القول بأنه يجوز الرمي قبل الزوال, لكن الأحوط والأقرب للسنة هو أن الرمي بعد الزوال, هذا هو السنة. ولذلك ينبغي أن يلقن الناس السنة, لا يلقنون الرخص, يلقن الناس السنة, يعني عندما يريد مثل خطيب أو من يقيم محاضرة يقول للناس السنة الرمي بعد الزوال, لكن لو رمى أحد قبل الزوال فمن الصعب أنك توجب عليه دما أو تؤثمه, مسألة ليس فيها دليل واضح يدل على عدم إجزاء الرمي قبل الزوال. والله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. في يومين, اليوم متى يبدأ؟ طلوع الفجر, فالذي يرمي مثلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس يصدق علينا تعجل في يوم, ولا تستطيع أن تقول لا تعجل لا شرعا ولا لغة. ثم أيضا هذه المسألة مما تحتاج لها الأمة، وكان لا يجزئ الرمي قبل الزوال، بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأمة بيانا واضحا، كما بين عليه الصلاة والسلام مثلا عرفة قال ارفعوا عن بطن عرنا، وبين يعني الأمور التي تحتاج الأمة إلى بيانها، بينها عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا للأمة. هذه المسألة مما يحتاج الناس إلى بيانه. ثم أيضا يعني ورد الرمي قبل الزوال عن بعض الصحابة، ورد عن ابن الزبير، وإن كانت يعني ليست الرواية الصريحة في هذا، لكن الناس في الزمن السابق يعني لم يكونوا محتاجين للرمي قبل الزوال، يعني مثل حاجة الناس الآن مع وجود الحجوزات والطيران ونحو ذلك. ولكن مع هذا يعني مع القول بأنه يجوز الرمي قبل الزوال، فينبغي تلقين الناس السنة ونصيحة الناس بالسنة. يقال السنة الرمي بعد الزوال، من رمى قبل الزوال يظهر لي أنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ويظهر لي أن مسألة الرمي قبل الزوال هي كمسألة الرمي بالليل. ومسألة الرمي بالليل تعرف من أقوال العلماء السابقين كانوا يقولون الرمي نهارا، وأول من قال أنه يجوز الرمي ليلا الشيخ عبد الله المحمود، وأنكر عليه إنكار شديد حتى أخذ عليه التعهد أنه لا يعود لهذا القول، ثم رجع الناس إلى قوله. وأظن والله أعلم أن مسألة الرمي قبل الزوال ستكون مثل مسألة الرمي بالليل، أن يعني العلماء يتابعون على القول بالجواز فيما يظهر الله أعلم. لكن مع ذلك لا شك أن السنة الرمي نهارا، ولا شك أن السنة الرمي بعد الزوال، هذا يعني وهذا هو الذي ينبغي أن ينصح به الحجيج. لكن لا يجرؤ إنسان أن يقول إن هذا الذي رمى قبل الزوال أنه قد يعني إن عليه دم أو أنه آثم، هذا يحتاج إلى دليل ظاهر. إذا قلنا قبل الزوال فالله تعالى يقول من تعجل في يومين، واليوم يبدأ من بعد الفجر، اليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بالنسبة لقياس من يصلي خارج المسجد لمن يعلم أنه سيمتلئ بمن يبيت خارج منى مع القدرة، أليس هو قياس مع الفارق، وذلك بأن المبيت بمنى بقعة مقصورة لذاتها بخلاف المسجد؟ هو وجه القياس في هذه المسألة هو أن الإنسان مطلوب منه أن يبيت بمنى، وهذا مطلوب منه أن يصلي في يعني في الجمعة مثلا في المسجد، وهذا وجد مكانا متسعا ولكنه بقي في الخارج، وهذا كذلك وجد قدرة يعني قادر على أن يبيت داخل منى فاختار خارج منى. فيعني القياس بهذا التصور لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، صحيح يكون قياسا صحيحا يعني. أما كونه بقعة مقصودة لا يؤثر، لا يؤثر بالقياس، هي بقعة مقصودة، وأيضا صلاة الجمعة في هذا المكان مقصود، أيضا مقصود أن الجمعة لا تقام إلا في مسجد جامع، هو بقعة مقصودة لصلاة الجمعة، فلا ينتقض القياس بهذا، يظهر لي أنها القياس مستقيم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لماذا في مسألة الحمارية لا نسقط الإخوة لأم ونورث الإخوة الأشقاء لأنهم أقرب من الإخوة لأم؟ نعم يعني هذا السؤال جيد. نقول لأن الإخوة لأم هم أصحاب فرض، أصحاب فرض، فأصحاب الفرض لا يمكن إسقاطهم إلا يعني شيء واضح. فالإخوة لأم اشتركوا مع الإخوة أو الأخوة الشقة اشتركوا مع الإخوة لأم في الأم، ما دام أنهم كلهم اشتركوا في الأم فنورثهم. ومن المعلوم أن الإخوة الأشقة لا يسقطون الإخوة لأم في أي صورة من الصور، في جميع قواعد الحجب لا يسقط الإخوة الأشقة الإخوة لأم، لأن منزلتهم من الميت عن طريق الأم هي واحدة، فلا يمكن الإسقاط ولا يتأتى هذا على القواعد، ولهذا فهم يشتركون في الأم، فالأقرب أن يقال هم جميعا يشتركون في الأم فيشتركون في يعني الثلث. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم تأخر الحاج عن دخول عرفة حتى يأتي الليل بدون عذر؟ هذا خلاف السنة لكنه مجزئ، مجزئ بالإجماع، فلو لم يأتي الحاج إلا يعني في الليل أو حتى قبل الفجر لو بلحظة فإنه يجزئ وقوفه بعرفة. لكن يا أخوان أنا ألاحظ أن بعض الناس يعني بعض من عليهم سماه الخير والصلاح يتوسعون في الرخص، تجد أنه مثلا يوم التروية ما يحرم، وكذلك أيضا تجد يوم عرفة يتأخر في الإحرام، ثم يعني تجد أنهم في الرمي أيضا لا يذهبون إلا في الليل مثلا، أن الرمي في النهار هو السنة، وتجد أنهم يعني يتوسعون في مسألة الرخص، حتى يكون الحج مبرورا ينبغي للحاج أن يحرص على السنة قدر الإمكان، ينبغي الحرص على السنة. فمثلا الإحرام، لماذا يؤخر الإحرام عن ضحى اليوم يوم التروية؟ السنة هو الإحرام يعني ضحى يوم التروية. كذلك أيضا ما ذكر في السؤال من تأخير الوقوف بعرفة إلى الليل، يعني لماذا؟ الإجزاء هو يجزئ، لكن هو خلاف السنة. أذكر يعني قصة يعني تنقل عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، يقول أنه كان في الحج وأتاه رجل استفتيه فقال يجوز يجوز يجوز، ثم لما أراد ينصرف قال تعال، الإنسان إذا قطعت يداه ورجلاه هل يسمى إنسانا؟ قال نعم. قال هكذا أيضا الحج اللي يترخص الإنسان فيه برخص بهذه الرخص هو حج، لكن مثل الإنسان مقطوع يديه ورجليه، الإنسان مقطوع يديه ورجليه ليس مثل الإنسان كامل الأعضاء، فلا ينبغي التوسع في الرخص. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل يريد أن يعتمر عن ابن أخيه الميت وعن نفسه عمرة التمتع، فأي العمرتين يقدم؟ وإذا كان لم يعتمر عن نفسه من قبل العمرة الواجبة فيعتمر عن نفسه أولا، أما إذا كان اعتمر عن نفسه العمرة الواجبة فالأمر فيه سعة، إن اعتمر عن أخيه أولا واعتمر عن نفسه أولا فالأمر في هذا واسع. لكن مع ذلك أنصح في أيام الحج في الموسم ألا يفعل هذا، لأنه يضيق على الناس كما ترون الآن الزحام الشديد، فمثل هذا لو أخر العمرة عن ابن أخيه لوقت آخر أيام السنة يكون هذا هو الأولى. فيعني إذا كان كل إنسان سيعتمر عن غيره وربما بعضهم يأتي بطواف التطوع هذا يسبب زحاما شديدا وحرجا على الناس، فالذي أنصح به الأخ أن يجعل العمرة لنفسه ويؤخر العمرة عن ابن أخيه لما بعد الحج. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لمن مسكنه في العزيزية أن يؤخر رميه إلى الليل حتى في يوم العيد لأجل أن يجعل مدة رميه ودعائه داخلة في مدة المبيت؟ نعم لا بأس، لا بأس، يعني الرمي يوم العيد يمتد إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر اليوم 11 كله وقت للرمي، لكن الأفضل خاصة رمي جمرة العقبة يعني الأفضل هو أن يكون الرمي نهارا، هذا هو الأفضل. وبالنسبة يعني الأخ إذا أراد أن يجعل المبيت مع الرمي في وقت واحد بإمكانه أن يأتي مثلا قبل غروب الشمس بساعة فيرمي نهارا، ثم بعد ذلك يبقى من أول الليل في ميناء، وبذلك يجمع بين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نصف الليل يكون من أذان المغرب إلى أذان الفجر أم من أذان العشاء؟ الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ومنتصف الليل يقسمها على اثنين، ف يعني هذه الأيام هو قرابة 12 ساعة تقريبا أو تزيد قليلا، ومنتصف الليل أكثر من 6 ساعات بقليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قلنا أن مخيمات فئتها لها حكم منى لاتصالها، فهل يجزئ الحاج أن يبيت بها ليلة مزدلفة، وهل يلزمه أن يخرج منها قبل غروب شمس يوم 12 إن كان متعجلا؟ نعم، هذا من يعني أسئلة مهمة. نحن قلنا إن هذه المخيمات التي مزدلفة لها حكم المبيت، لها حكم منى فيما يتعلق بالبيتوتة بمنى، ليس في جميع الأحكام، فيما يتعلق بالبيتوتة بمنى، وما عداها تبقى على الأصل أنها من مزدلفة، ولذلك فكون الحاج يبيت بها ليلة مزدلفة لا بأس به، لا تأخذ حكم منها في جميع الأحكام، إنما فقط في حكم واحد، في حكم واحد بسبب الازدحام. ولذلك يعني نظير هذا من بعض الوجوه، المسألة التي ذكرنا امتلأ المسجد الجامع يوم الجمعة وصلى الناس خارج المسجد، فصلاتهم خارج المسجد تأخذ حكم صلاة الصلاة داخل المسجد في صلاة الجمعة فقط وليس في جميع الأحكام. لو أتى إنسان مثلا وجد المسجد ممتلئا، هل يلزمه خارج المسجد أن يأتي بتحية المسجد؟ ما يلزمه، ما يلزمه، ولا يترتب عليه ولا حكم من أحكام المسجد، إلا فقط هذه المسألة، وينه يصلي مع الإمام صلاة الجمعة. هكذا أيضا بالنسبة لقولنا إن مزدلفة أو يعني أو ما اتصل من الخيام من مزدلفة بمنى أنه يأخذ حكم منى في هذه المسألة فقط، ولذلك فيبيت يعني لا بأس أن يبيت بها مزدلفة. وكذلك أيضا في اليوم الأخير يعني إذا نوى الخروج لا يعتبر داخل منى إذا نوى بذلك التعجل، إذا نوى التعجل فيعتبر متعجلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من جمع بين الصلاتين كالمغرب والعشاء فكيف يصلي راتبتيهما؟ هذه محل خلاف بين العلماء، منهم من قال أن راتبة المغرب أنها تسقط، والقول الراجح أنها لا تسقط، يصلي راتبة المغرب ثم راتبة العشاء، هذا هو الأقرب الله أعلم، لا دليل يدل على سقوطها، والأقرب أنها باقية. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: عمارة جديدة تابعة لشركة طلبت من جارها أن يمد لهم سلك كهرباء إلى أن يدخل لهم الكهرباء، فوافق الجار على ذلك بشرط أن يتحملوا صرفيته وصرفيتهم، فما حكم ذلك؟ لا بأس بهذا، يعني مثل العمائر الجديدة تحتاج إلى كهرباء، فيعني يستعينون بالجيران، هذا من الإحسان ومن المعروف الذي يقدم لهم. فلو أن هذا الجار اشترط عليهم أن يتكفلوا بفاتورة ورضوا بذلك فلا بأس بهذا، يعني لا شيء يمنع من ذلك، المهم هو أن يحصل التراضي بينهم. طيب، هنا مقترح يعني أحد الإخوة يقول: عقدت مسابقة في المواريث الرحبية، ما أدري يعني رأيكم في هذا المقترح. نحن في الفصل في العام الماضي عقدنا مسابقة، هل ترون يعني أن هناك مسابقة؟ نعم. طيب، لعل إن شاء الله تعالى تأمل في يعني آلية المسابقة وطريقتها ونعلن عنها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. طيب، نأخذ الأسئلة الشفهية. نعم. نعم. نعم، قول بإجابة الدم صعب، لكن لا شك فعل خلاف السنة، ولكنه يجزئ، لأن هذا الوقت كله وقت للرمي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يجمعوا رمي اليومين ليوم واحد، فما دام الوقت كله وقت للرمي، وقت للذبح، وقت للتكبير، كل هالأيام أيام التشريق كلها وقتها واحد، فيظهر أنه يجزئه، وهذا نص عليه كثير من الفقهاء أنه يجزئ، لكن خلاف السنة فعله، وهو أولى من التوكيل. لو أراد إنسان يقول أيهما أولى، أن يوكل أو أجمع الرمي، يقول الجمع أولى من التوكيل، لكنه الآن فيه إشكالية بالنسبة للجمع، وهي أنه لا بد من الترتيب، يعني لا بد أن يرمي مثلا عن اليوم 11 ثم يذهب ثم يرجع ثم يرمي عن يوم 12، والمسافة الآن أصبحت طويلة، يعني قد يقطع كيلوات حتى يصل، فمع تنظيم الحال والترتيب الحالي فيه مشقة كبيرة، لكن من جهة الإجزاء يعني ظاهر كلام أكثر أهل العلم أنها يجزئ. نعم. نعم، هذه المسألة أشرنا لها في يعني فيما سبق، هي لها صورتان. الصورة الأولى أن تذهب للبقالة وتشتري منها، وإذا اشتريت يبقى مثلا مبلغ وتستلمه فيما بعد، هذه لا إشكال فيها عند جميع العلماء، لأنها تكون المتبقي دين على في ذمة البائع، كما أنه لو أتى مشتري وقال ما معي فلوس أنا أشتري منك وأتي لك المبلغ غدا، فهو دين في ذمة المشتري، هذه المسألة لا إشكال فيها عند الجميع. المسألة الثانية هو أن يريد أن يصرف صرفا، يعطي 500 يقول ما عندي إلا 400، خذ 400 و100 إن شاء الله فيما بعد، هذه منع منها بعض العلماء، والذي يظهر لأنه لا بأس بها، قد نص بعض فقهاء الحنابلة على ما يشبه هذا، وذلك أنه يعني ينوي المصارفة فيما يحصل عليه من النقد، يعني 400 و400 الآن حصلت المصارفة، 100 تبقى وديعة عند المصارف، تبقى وديعة عنده يستلمها فيما بعد، فهذه لا بأس بها. وفقهاء الحنابلة كما ذكرت يعني لهم نصوص في هذا، نقلتنا بعض كلامهم في الموقع لهم نصوص في مسائل تشبه هذا. فقالوا المصارفة تكون في هذا المبلغ المصروف. الآن هل الآن مصارفة 500 الآن ب400؟ لا، المصارفة هي 400 ب400 والمئة بقيت وديعة، ولهذا يقول سوف أستلمها منك فيما بعد. فيظهر أن هذه المسألة لا بأس بها إن شاء الله ولا حرج فيها، ولا يعني يعني أرى أن هذه من الربا. فهي لم يصارف 400 ب500، إنما صارف 400 ب400 والمئة بقيت وديعة، ولهذا هو مؤتمن وتنطبق على أحكام الوديعة من جهة التلف ومن جهة الضمان. نعم تفضل. يقولون هلك الهالك يخطئونها، يقول صنعه هالك كيف يهلك؟ يقول مباشرة هالك. نعم لا، هلك هلك وأحسن، لأنها هي لفظ القرآن، بس خلها هالك. أي نعم. عن إيش؟ يعني هالك عن امرأة نصرانية وأولاده مسلمين. ها يا أخوان، بناء على ما درسنا في الفرائض. نعم نعم، المرأة لا ترث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإنما الإرث للأولاد. تفضل محمد السني. لا، هو ليس قياس، بس يعني من باب الأولى، الأولى وفقط. يقولون يعني إذا نظرنا لمقصود الشارع، يعني لماذا منع الشارع من الأضحية بالعورة؟ مجرد فقد يعني عين، فأيهما أولى؟ يعني فقد عين ولا فقد إلية بأكملها؟ نعم، لكن في عرف الناس أيهما يعني التي تنقص قيمته أكثر، مقطوع الألية أو العورة؟ في عرف الناس مقطوع الألية. يعني إذا كان الشارع مجرد العور اعتبره عيبا، فمن باب أولى فقد عضو مقصود. وكما ذكرت، لا يزال الآن عند كثير من المجتمعات عندهم يستعيبون أن يقدموا للضيف وليمة وعليها يعني خروف مقطوع الألية، يرون هذا عيب، هذا ما يليق بحق الضيف. فعندهم إذن عضو مقصود وله قيمته، وله قيمته أكثر من العورة. ولذلك لو يعني الناس عندهم ما عندهم مشكلة يذبحون العورة، لكن عندهم مشكلة في ذبح مقطوع الألية، وهكذا بالنسبة للعرجة أيضا. فإذا كان الشارع منع من الأضحية والهدي والعقيقة بعورة وبالعرجة، فنقول من باب أولى أن يمنع يعني الأضحية والهدي بمقطوع الألية، فهم باب الأولوية ليس من باب القياس. نعم ارفع صوتك. لا، لا زال مقصودا الآن. الآن الناس في أخوانهم في ولائمهم، هل يعني وضع الخروف بأليته هو يعني لا زال معبرا عن كرم؟ نعم، لا زال، خاصة يعني عند القرى والبوادي، يعني ما زال هذا. لا، بس عند العرب من قديم توارث الناس. لكن عضو مقصود له أثر في القيمة، له أثر في قيمة الخروف. لو أتيت بخروف مقطوع الألية قيمته تختلف، تنقص كثيرا عن الذي عن الألية. وأنت أسأل أرباب الأغنام، أرباب الأغنام يخبرونك بهذا. ما دام هذا له مؤثر في قيمة يعني الغنم، فلا شك أنه معتبر شرعا. وعند العباس بن تيمية قاعدة، أفضل الأضاحي والهدايا أفضلها ما كان أغلى ثمنا. يعني بعضهم قال الأفضل أسمن، وبعضهم قال الأفضل، لكن الصحيح في الضابط أن الأفضل ما كان أغلى ثمنا، وهذا ما يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأزمان. نعم فضل. نعم نعم هنا إذا عينها وحصل عيب مانع من الإجزاء لابد أن يبدلها بغيرها، لابد إذا عينها لابد أن تتعين التعيين. نعم مثال أي مشاركة؟ مسألة مشاركة قلنا زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق مثلا أو أخوة شقة، رجل زيد من الناس مات عن يعني امرأة من الناس، هند من الناس ماتت عن زوجها وأمها وأخوين لأم مثلا وإخوة أشقة، فزوجها يأخذ النصف لأن ما في فرع وارث، والأخوين لأم الثلث يعني إذا قلنا الثلث بدون تشريك، الأم طبعا أو الجدة السدس، والأخوين لأم إذا قلنا الثلث ما بقي شيء، وإذا أشركنا معهم الإخوة الأشقة يشتركون في الثلث، يعني إذا أخذنا الزوج أخذ فرضه النصف والجدة والأم أخذت السدس، كم تبقى؟ تبقى الثلث. فهل هذا الثلث يأخذ الإخوة الأم أو يشترك معهم الإخوة الأشقة على الخلاف الذي ذكرنا؟ طيب نكتفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.